بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 88 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى شرح قول المؤلف الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وذكرنا مما قاله الشارح رحمة الله عليه حينما ذكر بعض الأحاديث في تحريم إتيان العرافين والكهان، ثم بعد ذلك تحدث عن التنجيم والمنجمين ومن يشاكلهما في ادعاء العلم بالغيب، ثم كالعادة انتقلنا إلى بعض الشروحات والتوسعات لبعض أئمة العلم، واخترنا كلاما للإمام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه محمد بن صالح العثيمين في كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمة الله عليه. وذكرنا الكلام على الكهانة في الباب الذي ترجم له الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بقول: باب ما جاء في الكهان ونحوه. وقرأنا كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وبقي فضل قول في الكلام عن الكهانة، بقي فضل قول في الكلام على الكهانة نذكره بمشيئة الله تبارك وتعالى، سيقول في الصفحة 80. ولم يبين المؤلف، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك أننا إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا، يعني حد الردة. وإن حكمنا بعدم كفرهم، إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، لأن السحر حينما تعرض هو لشرحه ولم نتعرض نحن له بعد، لأننا لم نتكلم عن السحر، فقسم السحر إلى قسمين: قسم فيه استعانة بالشياطين، وهذا لابد فيه من الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى آخره. وسنتكلم عن السحر فيما بعد. فنوع من السحر فيه اتصال بالشياطين، وهذا كفر، لأنه لابد لكي يساعده الشيطان من أن يتقرب إلى الشيطان وأن يقدم له بعض العبادات، ولذلك يقع في الشرك الأكبر صراحة. فإذا كفره لما قدمه للشيطان من كفريات، أضف إلى ذلك أنه يفعل أشياء كفر لكي يتم عمل السحر. وهناك سحر خزعبلات وخفة يد وما شاكل ذلك، وهذا ليس فيه اتصال بالشياطين وإنما هو نصب وشعوذة. فهذا النوع الثاني، نوع السحر الذي فيه شعوذة ولعب من الحوى وما شاكل ذلك، هذا ليس فيه أعمال كفرية، وإنما فيه أعمال من النصب واكل اموال الناس بالباطل وما شاكل ذلك، فهذا لا نستطيع ان نحكم بكفر. فالصحراء الحكم فيهم فيه ايضا تفصيل. ولذلك قال رحمة الله عليه: وان حكمنا بعدم كفرين اما لكون السحر لا يصل الى الكفر كسحر الخزعبلات والشعبذة، او قلنا انهم لا يكفرون لان المسألة فيها خلاف، لان بعض اهل العلم لا يكفرون الا اذا اجمع العلماء، اما اذا اختلف العلماء فمعنى ذلك هذا الخلاف يعد مانعا من التكفير. قال: لان المسألة فيها خلاف فانه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم. يعني حتى ولو كان القول بعدم التكفير، هل كله هل لا يقتلوا الا الكافر؟ ما هناك بعض الناس من الممكن ان يقتلوا نظرا لانهم ارتكبوا امورا، هذه الامور خطيرة جدا. ثم قال الشيخ رحمة: لانه لا ليس كل من يحكم بكفره يكون كل من يقتل يكون كافرا، وإلا ما هو الجاسوس يجوز قتله مع انه لم يقتل، مش كده ولا ايه؟ يعني هذا الرجل خطر على الامة وخطر على امن البلاد، فهذا يقتل من هذا الباب، ولكن ليس لانه كفر. فليس كل من حكم بقتله يكون بسبب الايه؟ الكفر. وقال: فإن واجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم حتى وان قلنا بعدم كفرهم، لان اسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط. يعني ممكن يكون رجل ساحر في بلدة ما يتسبب في فتن خطيرة جدا، يقول لك عمل للرجل للمرأة دي علشان تطرب زوجها وتروح للرجل ده، يحدث فتن بناء على ذلك واسر يقتل بعضهم بعضا. طب ما اهون من كده؟ يقتل هذا الساحر الذي تسبب في ان يقتل الناس بعضهم بعضا وان تشيع الفاحشة في المؤمنين وما شاكل ذلك. يعني الامر لما تيجي تنظر للمسألة لا ما سترتب على اعمال السحر امور خطيرة جدا، يكون قتله اهون بكثير من هذه الموبقات التي يرتكبها. وبالطبع الذي يقتله ليس انا ولا انت ولا شيخ من المشايخ ولا احد من الناس، وانما هذه الامور لا يفعلها ولا يقوم بها الا من الا ولي امر البلاد. وطبعا ولي امر البلاد في هذه البلاد وفي ظروف بلادنا في هذا الامر ليس رئيس الدولة، لان رئيس الدولة لا يملك سلطة القتل، وانما الذي يملك سلطة القتل من يشرع القانون. واخدين بالكم ولا لا؟ فلا بد ان يكون طالب العلم على دراية بالواقع حتى يفهم من الذي بيده ان يفعل كذا او لا يفعل كذا. يعني رئيس الدولة سلطة تنفيذية لا يستطيع ان يضع قانونه، وانما الذي يضع قانون مين؟ مجلس التشريع، مش كده ولا ايه؟ هو اللي بيضيع. لكن رئيس الدولة بيضيع شيء الحد، لو قتل واحد هيحاكم هو بقتله. الامور غير الامور والظروف غير الظروف واساليب الحكم غير اساليب الحكم. لان في بعض اخواننا لما بيتكلموا فاكر نفسه بيتكلم عن الخلافة ايام ابي بكر الصديق او عمر او حتى الدولة الاموية او العباسية، وفاكر ان ولي امر البلاد سلطاتك سلطات الخلفاء السابقين. ابدا، سلطته محددة، مش كده ولا ايه؟ سلطته محددة. وبناء على ذلك بنقول ولي الامر، نقصد المؤسسات القائمة بهذا الامر. لابد ان تفهموا هذه القضايا يا اخوان، لان بعض الاخوة غائبين عن الواقع او مغيبين انفسهم تماما عن الواقع، لا يعرفون شيئا. فقال هنا: حتى وان قلنا بعدم كفرين، لان اسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط بل للقتل اسباب متعددة ومتنوعة. قال تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينتوا من الارض. وهذه الآية كنا قد اطلنا النفس في تفسيرها في سورة المائدة، وذكرنا حد الحرابة وذكرنا شروط حد الحرابة وكيف يطبق الى اخره، فارجعوا اليه. فكل من افسد على الناس امور دينهم او دنياهم فانه يستتاب، فان تاب والا قتل، ولا سيما اذا كانت هذه الامور تصل الى الاخراج من الاسلام. هنا الشيخ ابن العثيمين يتكلم عن كون كل من يستحق القتل يستتاب حتى وان لم يكن قد ارتكب مكفرا. خذوا بالكم من هذه النقطة، هذه مسألة خلافية. هل كل من استحق القتل حتى وان لم يكن كافرا؟ لانكم دائما لما بتسمعوا الاستتابة فالاستتابة تذهب عقولكم الى قضية الايه الكفر فقط، وانما الاستتابة هنا لمين؟ لمن استحق القتل حتى وان لم يكن كافرا، ده كلام الشيخ. فكل من افسد على الناس امور دينهم او دنياهم فانه يستتاب، فان تاب والا قتل، ولا سيما اذا كانت هذه الامور تصل الى الاخراج من الاسلام. ثم يبقى حكم الكاهن والعراف تكلمنا فيه، ثم بقي فضل قول في التفريق بين الكاهن والعراف لصفحة 83. قال ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، لان حتى الامام الطحاوي فرق بينهما فقال الكاهن والعراف لا نصدق كاهنا ولا عرافا. فقال في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. القول الاول ان العراف هو الكاهن فهما مترادفان فلا فرق بينهما. القول الثاني ان العراف هو الذي يستدل على معرفة الامور بمقدمات يستدل بها فهو اعم من الكاهن. يبقى القول الاول ان العراف هو الايه الكاهن، وانما هما اثنان لمسمى واحد فهما مترادفان فلا فرق بينهما. اما القول الثاني فإن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، أما الكاهن فلا يستدل بمقدمات، لأن الكاهن يأتي الخبر من من؟ من الجن، فالجن يقرقرها في إيه؟ في أذن، فهو لا يستدل بمقدمات. لكن العراف مثل الذي يضرب الودع والرمال وما شاكل ذلك، أو الذي يستخدم الجداول والفالات التي ذكرناها في اللقاء الماضي، الفالات وما شاكل ذلك والقرعة التي سموها بقرعة الأنبياء، وكل هذه الأمور شرحتها في الدرس الماضي، شرحنا كل هذه يعني كل صفات النصب دي ذكرنا معانيها في الدرس الماضي. فهنا العراف هو الكاهن في القول الأول فلا فرق بينهما. القول الثاني لا، العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها فهو أعم من الكاهن. يبقى العراف جنس والكاهن إيه؟ نوع. يبقى بينهما عموم وإيه؟ وخصوص، كما تقول الحيوان جنس والإنسان نوع، مش كده ولا لا؟ إنه أو الإنسان جنس والذكورة نوع، يبقى في عموم وفي إيه؟ خصوص تحتها، يعني ينقسم الى عدة تقسيمات. يبقى العراف هو الذي يستدل على معرفة الامور بمقدمات يستدل بها فهو اعم من الكاهن، لانه يشمل الكاهن وغيره، فهما من باب العام والخاص، يعني كل الذي يدعي الغيب يكون عرافا، اما الكاهن فهو الذي يتصل بالشيطان، ويدخل تحت العراف الرمال والكاهن. وضحت الصورة؟ ده القول الثالث. القول الثالث أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليها، والكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير أو عن المغيبات في المستقبل. العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليها كما قلنا في القول الأول، لكن الكاهن يخبر عما في الضمير أو عن المغيبات في المستقبل، فالعراف أعم. ثاني يبقى نفس القول، يعني قريب من القول الثاني. أو أن العراف يختص بالماضي والكاهن يختص بالمستقبل، فحينئذ يكونان ايه؟ نوعان مختلفان فهما متباينان، والظاهر انهما متباينان. ده بقى ترجيح الشيخ ابن عثيمين. فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، لان الشيطان سياتي يقول لك ايه؟ سمع الملائكه تقول، فيقول سيحدث كذا، واخدين بالكم ولا لا؟ فيكذب معها الكاهن ايه؟ 100 كذبة، فالناس حينما تقع واحدة منهم يقولوا ده فلان فعلا حدث كذا كذا، يصدقونه في الباقي. فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يجي يقول لك مين سرق مين، يقول طبقات للقطر ويعمل كذا، مش عارف نعمل بخور ونعمل كل ده شغل العراف، واخدين بالكم؟ بعد ذلك نتحدث بمشيئة الله عن التنجيم، نتكلم عن التنجيم بعد أن أنهينا القول في الكهانة، نتكلم عن التنجيم. جاء في كتاب فتح المجيد في كتاب التوحيد باب ما جاء في التنجيم. أنا بتكلم على المتن. باب ما جاء في التنجيم. وننقل شرح القول المفيد للعلامة الشيخ العثيمين. يقول: التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم. نجم يعني تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. فكلمة نجم تقال على من تعلم علم النجوم وعلى من اعتقد تأثير النجوم. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن قضية التنجيم غير قضية الكهانة. الكهانة شيطان يصنع ثم يلقي فقط للرجل المتلبس به، لكن التنجيم أمر آخر. التنجيم ليس بدعة في الدين، مع أن البدعة أمر خطير. التنجيم ليس بدعة، التنجيم بقايا دين وثني إلحادي قديم كان يعتقدون الفلاسفة. الفلاسفة الذين يقولون بالعقول العشرة والنفوس الفعالة وما شاكل ذلك، في قصتهم المعروفة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وبعد أن انبثق في نظرية الفيض العقول العشرة عن الواحد، وبعد ذلك انفصل هو عن العالم الذي خلقه، وأصبح هذه العقول العشرة التي خلقت الكون. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا طبعا والعياذ بالله كفر بين، وكفر لا يحتاج إلى التدليل عليه. هذه العقيدة كانت عند كثير من الفلاسفة القدامى، الفلاسفة المشائين وغيرهم، وبناء على ذلك اعتقدوا أن هذه العقول العشرة، ونظروا في السماء فقالوا إن هذه الأفلاك الموجودة التي هي الشمس وعطارد وبلوتو والمريخ وما شاكل ذلك هي التي تؤثر في الكون. فوجدوا للشمس تأثير. الشمس تؤثر ولا لا تؤثر؟ تؤثر، تؤثر في النباتات وتؤثر فينا. لو انفصلنا عن الشمس نحن في حاجة إلى حرارة الشمس، وكذلك القمر يؤثر بالمد والجذر وما شاكل ذلك. فهذه أمور جعلها الله أسبابا. فقالوا إن بقية الكواكب هي التي تؤثر في الكون بالإحياء والإماتة والنحوس والصعود، وينظرون إلى الأبراج ويشوفوا مولد كل إنسان ويحددوا بناء على ذلك إيه نحس وتعبه النحوس. وذلك عندك الوقت بقى الفولكلور الجديد عندنا في بلادنا الآن للأسف عند بعض الطبقات المطرفة، اللي هي أن يأتوا برجل يسمى بالفلكي ومنجم عراب يدعي الاتصال بالنجوم، والنجوم مخلوقة مربوبة لا تملك من أمر نفسها شيئا على الإطلاق. كانت هذه العقائد من المستحيل أن تدخل البيئة الإسلامية، كان يستحيل أن تدخل هذه الأفكار الإلحادية الديار الإسلامية. لكن لما حدثت الترجمة في العصر العباسي ودخل كثرة كاثرة من أصحاب الديانات المختلفة في الإسلام، حينئذ دخل بعض الصابئة في الإسلام وبعض الفلاسفة وبعضهم لم يكن صادق الإسلام، فأدخل عقيدته في الإسلام، ولكن أراد أن يقوم بعمل صلح بين معتقده القديم الفلسفة وبين الدين الإسلامي العظيم دين التوحيد. فعمل مزجا بين الدين الحق والباطل، بين الدين الإسلامي دين التوحيد وبين الأفكار الإلحادية الوثنية القديمة. وبناء على ذلك حتى تروج بدعته لم يسمي هذه الأمور بالأسماء الفلسفية العقول العشرة والنفوس الفعالة، بل خلع عليها أسماء الملائكة. وهذا الكلام قديم أيضا، يعني لم يأتي به هؤلاء من عند أنفسهم، وإنما هذا الأمر كان قديما أيام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم الذي ناظر الوثنيين حينما قام بتحطيم الأصنام كما ذكرت سورة الأنبياء وذكرت سورة الصفات، وقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فرغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. لكن لما نأتي بقى للصابئة الذين هم فلاسفة وقاموا بعمل الهياكل على الأرض للنجوم العشرة السيارة اللي هي الكواكب، ناظرهم وخلدت هذه المناظرة العظيمة في سورة الأنعام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وفي آخر المناظرة قال أتحاجونني في الله وقد هداني، ورد عليهم وأبان عن باطلهم. ولذلك جاء في سورة الصفات فنظر نظرة في النجوم، فإذا هو نظر لكي يرد عليهم ولم ينظر هو كما ادعى البعض أنه كان يعمل بالتنجيم من هؤلاء الكذابين الدجالين. المهم أن هذا التنجيم بقية من بقايا الفلسفة القديمة والوثنية القديمة والإلحاد القديم الذي كان عليه الفلاسفة وناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبقيت بقية منهم تدعي الإسلام. وهؤلاء يقولون إن للنجوم تأثير في المخلوقات، هذا التأثير لا يوجد إلا في عقول الكذابين من الفلاسفة، إن الكون خلقه الخالق ثم انفصل عنه لأنه لم يخلق الكون كله، وإنما في اعتقادهم إنه خلق الإيه؟ هذه النفوس العشرة العقول العشرة ثم هي التي خلقت الكون، فإذا هي التي أصبحت أربابا متفرقة. ولذلك يقول يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فهذه هي أرباب متفرقة لأنها خلقت بالفعل، واخدين بالكم مش آلهة كوسائط بينهم وبين الخالق، لا هي خالقة عندهم. طب هي خلقت فعلا؟ أبدا، هذا كذب. ولذلك نشأ علم التنجيم، ومن أحسن الكتب التي قرأتها في بيان الرد على المنجمين وبيان اعتقادهم أفضل كتاب قرأته، كتاب العلامة المحقق المحرر ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، ويقع رده على المنجمين والفلاسفة في هذا الأمر بتوسع في المجلد الثالث من كتاب مفتاح دار السعادة طبعة ابن عفان، كلاما في غاية النفاسة. ولو يعني أردت أن أقرأه عليكم من الممكن أن نجلس يعني 30 مجلس أو 30 درس ولا حاجة علشان نقرأ، لأنه أطال النفس جدا، ثم في أثناء الكلام في مناقشات فلسفية وهناك اصطلاحات تحتاج إلى تحرير وجمل تحتاج إلى بسط وإلى شرح. فمن أراد أن يرجع إلى هذا الكلام لكي يعني يقف على العلم معرفة النجوم والرد على هؤلاء المنجمين والكذابين الدجالين الملاحدة الوثنيين، فليرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم. وإن كانت هناك رسالة ماجستير قد صنفت عن التنجيم والمنجمين في المملكة العربية السعودية، رسالة طيبة جدا ونفيسة، ولكن بعد أن قرأتها وجدت أن كلام الإمام ابن القيم أنفس بكثير مع أنه نقل عنه كثيرا، إلا أن كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان يعني بفضل الله عز وجل من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه. يبقى هنا التنجيم عرفنا أنه لم يكن بدعة أدخلت في الدين، بل بقايا وثنية قديمة أقحمت في ديننا، فتعد بدعة بالطبع، تعد بدعة ولكن أصلها دين وثني، ولذلك هي بدعة مكفرة، مش كده ولا ايه؟ بدعة مكفرة. ونعود الى ما كنا بصدده من قراءة كلام الامام العثيمين رحمة الله عليه. قال التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، اي تعلم علم النجوم او اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم الى قسمين، هل كل علوم النجوم باطلة ولا التنجيم اللي باطل؟ احنا بقول التنجيم باطل لانه بيقوم على اعتقاد تأثير الكواكب والنجوم في الخلقية اللي بتأثر فيها بالموت والحياة بالإماتة والإحياء وكل شيء يحدث في الكون عن طريق النجوم، هل هذا اعتقاد المسلمين؟ معاذ الله، ده ولا اعتقاد أهل مكة، بل أهل مكة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وأن الله هو الذي ينزل الغيث وأنه الذي يدبر الأمر، فهذا كفر أعظم من كفر أهل مكة، مش كده ولا إيه؟ لأنه كفر في الربوبية ذاتها، كفر في الربوبية، جعلوا هذه الكواكب وهذه النجوم هي التي تؤثر في الكون خلقا وإيجادا وإعداما ورزقا وهكذا. فيقول علم النجوم ينقسم، لبعض الناس خافت من علم النجوم وظنت أن علم النجوم، وذلك احنا عندنا في كليات العلوم قسم اسمه قسم الفلك، يقول لك لا اعوذ بالله احنا عندنا الفلكي الراجل اللي هو بتاع حظك والبروج والكلام ده، لا ده قسم الفلك ده قسم هالك، لا معاذ الله، قسم الفلك ده علم، وعلم النجوم علم، علم شرعي حقيقي، علم اذن فيه الشرع ولا ما اذنش فيه، هتعرف الان انه علم مأذون فيه. لكن التنجيم هو اللي ايه العلم، والعياذ بالله باطل، علم شر وهو ليس بعلم على الحقيقة وانه اكذب. فقال علم النجوم، اسمع الفقه بقى، وعلم النجوم ينقسم الى قسمين، علم التأثير وعلم التسيير. فالاول علم التأثير، هل الكواكب والنجوم تؤثر في الكون، تؤثر فينا؟ لا. وهذا ينقسم الى علم التأثير ينقسم الى ثلاثة اقسام. واحد، ان يعتقد الانسان ان هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى انها هي التي تخلق الحوادث والشرور، وهي سبب الاستسعاد والايه والانحاس وما شاكل ذلك. فهذا شرك اكبر، لان من ادعى ان مع الله خالقا فهو مشرك شركا اكبر. فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. وضحت الصورة؟ يبقى اول نوع من انواع علم التأثير ان يعتقد الانسان ان النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى انها تخلق. ده شرك في الربوبية، مش كده ولا؟ يعني شرك الدعاء شرك في الالوهية، ده شرك في الربوبية ذاتها اللي هي اساس توحيد الربوبية. يبقى ده القول الاول، او النوع الاول من انواع علم التأثير. النوع الثاني، ان يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها في ابراجها يعني وتغيراتها على انه سيكون كذا وكذا. لماذا؟ لان النجمة الفلانية صار كذا وكذا. مثل ان يقول هذا الانسان ستكون حياته شقاء لانه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لانه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة. لان الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وهذا من اقوى انواع الحصر، لانه بالنفي والاثبات. فاذا ادعى احد علم الغيب فقد كذب القرآن. وهذه الآية فسرناها في اللقاء الماضي، وتحدثنا عن الحصر الذي افادته بالنفي والاثبات، حجة. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. طيب لو حد ادعى انه يعلم الغيب احد الا الله، وقع في الكفر بعد ان تقام عليه الحجة الرسالية. طيب جيل القول او النوع الثالث من انواع علم النجوم التأثيري، الاول انك تظن وتعتقد انها ايه مؤثرة فاعلة خالقة، ده كفر، كفر الربوبية اكبر. طيب لو ادعى انها سببا لعلم الغيب، هذا ادعاء علم الغيب كفر بالاجماع. جيل ان يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، سبب لحدوث الخير مثل الاول، اي انه اذا وقع شيء نسبه الى النجوم، ولا ينسب الى النجوم شيئا الا بعد وقوعه، فهذا شرك اصغر. فان قيل ينتقد هذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بها عباده، فمعنى ذلك انهما علامة انذار. والجواب من وجهين، الاول انه لا يسلم ان للكسوف تأثيرا في، يعني بيقوله طيب ما عندنا الحديث هنا بيتكلم عن ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بها عباده، فان حدث التخويف الشمس والقمر مؤثرتان في تخويف الايه الناس. فقال لا يسلم ان للكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروب ومنع المطر او نزول المطر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل، وانما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون. وهذا اقرب، يعني قل ان الشمس تنكسف امر يخوفك، انت خفت لانها انكسفت، لكن مش هي اللي خوفتك، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا هي ايه من ايات الله، حينما تظلم الدنيا هتخاف، مش كده ولا لا؟ لكن نعم. القول الثاني ان لو سلمنا ان لهما تأثيرا فان النص قد دل على ذلك، وما دل عليه النص يجب القول به، لكن لا يكون خاصا ايه بي، يعني لا يكون الا خاصا به، يعني معنى ذلك النص عندي حينما يأتي بشيء مش معنى ذلك اني اخذ هذا النص وما جاء به فاعلم ده. يبقى ما اقولش انها بتؤثر في الكون او سبب في التأليف، نقول اني حتى ولو ثبت ذلك الكسوف والخسوف مؤثر باذن الله عز وجل، ولكن هذا لم يحدث وان كان القول الصواب والقول الايه الاول. طيب قال لكن الوجه الاول اقرب، لكن الوجه الاول هو الاقرب، اننا لا نسلم اصلا ان لهما تأثيرا في هذا الحديث لا يدل على هذا. قال لان الحديث لا يقتضيه، فالحديث ينص على التخويف، والمخوف هو الله تعالى، والمخوف اللي احنا خايفين منه عقوبة الله، فلا اثر للكسوف في ذلك وانما هو علامة فقط. صح. نعم. الثاني اين اتكلمنا عن علم التأثير. طب في علم تاني للنجوم؟ قال علم التسيير، انك تتعلم. حد يشوف الاخ ده عايز ايه؟ احمد شوف الاخ ده في ايه. علم التسيير وهذا ينقسم الى قسمين، الاول ان يستدل بسيرها على المصالح الدينية، ان يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب، واذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا، كما لو اراد ان يستدل بالنجوم على جهة القبلة في الليل، بالليل مفيش شمس عايز اعرف القبلة فين، قال وبالنجم هم يهتدون، عند النجم القطبي ناحية الشمال، اذا وجد يبقى ليه الشمال، ما دام عرفت الشمال فين يبقى عرفت الجنوب، يبقى عرفت الشرق، يبقى عرفت الغرب، مش كده ولا لا؟ هو الناس اللي بيكونوا في البحار كيف يتجهون الى بلدانهم في من تحينما تكون في وسط الصحراء او تكون في وسط البحر لا تعرف شرق من غرب ولا شمال من جنوب. يعني انت تخيل كده غمضت عينيك وحطتك في مكان ما وفتحت لك الانوار لقيت نفسك جوه شقة، هقول لك بين الشمال والجنوب والشرق والغرب تعرف؟ ولذلك لو حبيت تعرف القبلة في مكان ما مقفول لازم تسأل الناس، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك انك اذا كنت في داخل البحر هتتعامل عن طريق ايه؟ بلا بد من ان تتعلم. طبعا تتجه لبيتك ازاي اصلا وتسافر؟ هو ربان السفينة هيبحر ازاي الا عن طريق معرفة الايه الاتجاهات. طبعا هذه الايام الدنيا تقدمت قوي، لكن زمان كانت الامور لازم البحارة يبقوا علماء بعلم تفسير النجوم، واخدين بالكم؟ وكذلك الناس الذين يسيرون في الصحراء يضربون في الارض سفرا. فهنا بيقول ايه علم التسيير ينقسم الى قسمين، ان يستدل بسيرها على المصالح الدينية، فهذا مطلوب مطلوب، ولكن لو لم يقل واجبا. قال واذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا، كما لو اراد ان يستدل بالنجوم على جهة القبلة. واحد يقول لك ايه ده، طب وليه يستدل بالنجوم ما يستدل بالشمس؟ يا عم يا النجوم هتظهر الا لما كانش في شمس اصلا، مش كده ولا ايه؟ طب سؤال لكم، هي النجوم يعني الراجل اللي يقول لك مثلا انا اخليك تشوف النجوم في عز الظهر صادق ولا كذاب؟ صادق، النجوم موجودة، لكن ضوء الشمس هو اللي حاجبها. انت لو عندك قوة ابصار شديدة وعالية هتشوف النجوم، النجوم هتروح فيها، ولكن النجوم الشمس لما بتظهر ايه فانك شمس والنجوم كواكبه اذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه، يعني الشمس هي التي ايه تخفي بضوئها المبهر، لكن النجوم موجودة ما راحتش وما اختفتش. فإن لما يقول لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة يعني في الليل، فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، لأنه بيتحرك، فهذا فيه فائدة عظيمة. يبقى القسم الثاني من علوم التيسير، التسيير معلش، من علوم التسيير بالتيسير، أن يستدل بسيرها، تسيير من السير، يعني يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وهو نوعان. النوع الأول أن يستدل بها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا، والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا، وهكذا، فهذا جائز، بل لا نقول جائز، الذي يعمل في هذه المهنة مهنة البحار الذي بيكون واجب عليه فرض ايه ان يتعلم والا هيهلك الناس مش كده ولا ايه؟ يبقى من باب لو واحد دلوقتي هيسوق طيارة واجب عليه تعلم قيادة الطيارة ولا مش واجب عليه؟ واجب فرض عين عليه بقى خلاص دخل كلية الطيران يبقى فرض عين يتعلم والا يطلع فوق الطيارة يقول للناس ايه وهو سايق الطيارة فين البرامل مش هينفع يعني ولا ايه هنطلع ازاي يعني فهنا يقول النوع الاول ان يستدل بها على الجهاد كمعرفة ان القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا فهذا جائز قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون النوع الثاني ان يستدل بها على الفصول الاربعة وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر فهذا كرهه بعض السلف واباحه اخرون والذين بعض اخواننا بقى ممكن يقف على كراهية بعض العلماء يقول لك السلف حرموا السلف يا عم شوف بقية الاخوان لا تقف على بعض السلف اقوال السلف احنا مش متعبدين باقوال اي حد في السلف اي حد كده نتعبد بقوله لا احنا التعبد بالكتاب والسنة وبفهم السلف للنصوص لو اجمعوا ولو اختلفوا ساعتها لابد من الترجيح مش كده ولا ايه نعم فهنا قال والذين كرهوه من السلف قالوا يخشى يبقى كرهوه سدا للذريعة يخشى اذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء او الصيف ان بعض العامة يعتقد انه هو الذي يأتي بالبرد او بالحر او بالرياح والصحيح عدم الكراهة كما سيأتي ان شاء الله والصحيح عدم الكراهة كما سيأتي ان شاء الله قال الامام البخاري في صحيحه نقله الامام محمد في المسجد قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك اخطأ واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يقصد بالطبع ماذا التنجيم علم التنجيم لكن لو ظهر ان هناك لان قتادة ليس النبي عليه الصلاة والسلام ركزوا وهنا حطر خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين واستقرأها في القرآن وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له بها طبعا كان يقصد ان الشيء الرابع اللي هو علم التنجيم ده باطل يبقى هنا من سلك هذا السبيل صح بداهية لكن لو ثبت ان هناك امور تستفاد منها عن طريق معرفة التسيير مش تأثير علم التسيير يعني انت لان النتيجة المعمولة دي بتبين لك لمدة 20-30 سنة مواقيت الصلاة صح ولا لا وانتوا ماشيين عليها طب ما ده علم لم يذكروا قتادة مش كده ولا لا العلوم المرتبطة بالزراعة ما مرتبطة بمعرفة الايه الفصول وما شاكل ذلك فهذه امور من الامور المباحة التي لا شيء فيها فقال الشيخ رحمة الله عليه قولوا في اثر قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث اللام للتعليل اي لبيان العلة والحكمة ولكن من الممكن ان يكون رب العالمين قد خلق النجوم لاشياء اخرى لا نعلمها ويجوز لثلاثة لكن الثلاث احسن يعني ده هنا من باب الاعراب اي لثلاث حكم لهذا حذف يتاء التأنيث من العدد لان من ثلاثة لتسعة بيخالف الايه العدد المعدود والثلاث هي الاولى زينة للسماء قال تعالى في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قال لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله تجد السماء جميلة جدا بنجومها فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة وهذه تميل إلى الزرقة وهذه خفيفة وهذه متوسطة وهذا شيء مشاهد أظن الشيخ ابن عثيمين كان آخر الأجيال التي كانت تنظر إلى السماء لأن الكهرباء جعلتنا لا ننظر إلى السماء من منا يرى مرة أن القمر قد اصابها خسوف. انتم لا تعرفون الا عن طريق الايه؟ الاعلام، اجهزة الاعلام فقط. من منكم رأى القمر في حالة خسوف؟ الحقوا يا اخوانا في خسوف في القمر، تعالوا جاري نصلي. من حد يبص للقمر اصلا؟ مش كده؟ من منا ينظر للقمر؟ خلاص عجبنا. ولذلك ما نعرفش حاجة عن علم النجوم، علم التسيير، ولا تعرف النجم القطب فين، ولا تعرف. ولذلك اقول يمكن جيل الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه كان اخر الاجيال التي تعلمت هذه الامور. ذلك الشيخ يذكر اشياء كما ترون الان جميلة جدا، فيقول: وهل نقول ان ظاهر الاية الكريمة ان النجوم مرصعة في السماء، او نقول لا يلزم ذلك؟ لان ممكن واحد يأخذ الآيات على ظاهرها في قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فيظن مثلا يعني ان النجوم في السماء زي السمسم لما بتحطوه على القرص كده ولا الفطيرة الذي فيها راشق كده في السماء، فيقول لك النجم ده لازق في السماء. واخدين بالكم؟ ما انت شايفه كده، فانت شايفه مرصعة كأن مثلا جلباب او قميص وفيه مش بقع، بقع يا جدع، بعض مثلا الحليات التي تضعها الخرزات او غيرها النساء، بقع يا عم الشيخ، الناس الوقت بتغسل هدومها. فيقول: هل نقول ان ظاهر الآية الكريمة ان النجوم مرصعة في السماء، او نقول لا يلزم ذلك؟ الجواب: لا يلزم من ذلك ان تكون النجوم مرصعة في السماء. قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، اي يدورون، كل له فلك. ثم يذكر الشيخ ذليلا يعني للإخوة، علشان مع ان الامر ده المفروض بالنسبة لنا احنا لا يعني امر معروف من كل اللي درسوا شيء من علوم الفلك، يقول: انا شاهدت بعيني ان القمر خسف نجمة من النجوم. خسفها يعني ايه؟ غطاها، يعني عد عليها القمر فغطاها. لو بالطبع كله مرصع كان عمل فيها ايه؟ كان دسها زي ما القطر بيدوس عربية ولا حاجة في طريقه يدهب، ما هو عد عليها، فلما عد عليها بيغطيها. طب ما انت عندك القمر ما بيحدث ايه؟ الكسوف والخسوف ده عن طريق ايه؟ القمر بيقع بين الشمس والايه؟ والارض، فبيغطي، مش كده ولا لا؟ فحدث، يبقى معنى كده ان مستوى ده وفلك ده، وذاك القرآن بيقول كلهم في فلك يسبحون. والا لو كان هو مرصع في السماء وبيتحرك هيجرحها ويعمل فيها نهر وخط جوه، لا طبعا. هنا بيقول ايه؟ وانا شاهدت بعيني ان القمر خسف نجمة من النجوم، اي غطاها، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة. طبعا النجم ده يمكن قد القمر الاف المرات، مش القمر تشايفه كبير لانه قريب منك، لكن النجم ده ممكن يكون اكبر من الشمس، مش اكبر من القمر واكبر من الارض، لا ده اكبر من الشمس ذاتها. في نجوم اكبر من الشمس بالاف المرات، لكن نظرا لبعدها تتراءى لك كذرة هباء في الكون. وذلك يقيسون السرعات الفضائية بسرعة الايه؟ الضوء. فيقولون سنة ضوئية كم سنة؟ آلاف السنوات الضوئية. والسنة الضوئية عايز تحسب السنة الضوئية؟ بتقول ان الضوء سرعته في الثانية قد ايه؟ ها؟ 186 الف ميل في الثانية الواحدة، 186 الف ميل، يعني 325 كيلو. اما تيجي تحوله لكيلومترات الميل، الميل اكبر من الكيلو، 325 الف كيلومتر في الثانية الواحدة. طب اضرب 365 في 1000 في 60 عشان يبقى دقيقة، في 60 عشان يبقى ساعة، في 24 عشان يبقى يوم، في 30 عشان يبقى شهر. اوه مش كده ولا لا؟ في 12 عشان يبقى سنة، يبقى دي السنة الضوئية. شوف بقى تعمل ايه؟ طبعا الكالكوليتر عندك مش هيجيب الرقم ده ولا ايه؟ وفي نجوم من يوم ان خلقها الله لم يصل اليها الينا ضوءها. الكون واسع جدا، الكون واسع جدا، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون. وذلك لما تيجي تقول سبحان الله، الكون ده كله رب العالمين اختار الارض واختار منا بالذات يا بشر عشان يرسل لي كتاب ويأمرني وينهاني ويكلفني ويقول لي قل الحمد لله رب العالمين اقول حمدني عبدي. انا من انا؟ يا ده فضل ربنا علينا كبير قوي. لما تيجي تنظر للكون ده بالحجم ده وتيجي تنظر لنفسك بهذه الضآلة، انت بقى بالنسبة للكون ولا تبقى حاجة، وكل ده داخل السماء الدنيا، هما الثانية ايه والثالثة ايه والرابعة والخمسة والسبعة كل ده ايه، وبعك العرش فوق الكرسي كل ده، ورب العالمين يختارني انا ويختارك انت عشان ينزل لنا كتاب يأمرنا وينهانا. ايه الجمال ده وايه الرحمة دي؟ واخدين بالكم؟ شوف ولقد كرمنا كرمنا بني ادم، ومع ذلك البني ادم لم يعي حقيقة هذا التكريم فلم يدع لربه وكفر بالله وعصى الله. يبقى عصيان الانسان لما ينظر لهذه الحقائق يتضاءل اكثر من تضاؤله حتى يكاد لا يكاد يتلاشى من شدة الايه، لو كان عنده دم بقى، من شدة الخجل انه بيعصى رب العالمين سبحانه مع ان الله قد كرمه. يقول اذا هي افلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول ولا يلزم ان تكون مرصعة في السماء. فان قيل فما الجواب عن قوله تعالى زينا السماء الدنيا؟ قلنا انه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء ان يكون ملاصقا له. رأيت لو ان رجلا عمر قصرا وجعل حوله سريات من الكهرباء كبيرة وجميلة وليست على جدران، يعني علقها زي تعليق رمضان كده ولا حاجة، فالناظر الى القصر من بعد يرى انها زينة له وان لم تكن ملاصقة له، مش كده؟ الثانية، الاولى زينة ايه؟ النجوم زينة، الثانية رجوما للشياطين، اي لشياطين الجن وليس شياطين الانس، لان شياطين الانس لم يصلوها، هيضربهم بالنجوم ليه؟ وطبعا المقصود إلا جعلنا كما قال سبحانه وتعالى عن وجعلنا رجوما للشياطين، مش النجوم، النجم كله يضرب به الشيطان، يعني من جنسها اللي هي الشهب المحترقة. ولذلك لما تحدث عن ضرب الشياطين قال فمن يستمع الآن يجد له ايه؟ شهاب الرطلة، شهاب قد كده، الشهاب طبعا ممكن يكون قد المسجد، يعني انت بتقول قد كده لكن هو ممكن يكون قد المسجد، وده كما بيقع الشهاب في مكان ما في كندا في امريكا في تل ابيب ان شاء الله بيسحق مدينة كاملة، وذاك من رحمة الله انه بينزل دايما فين؟ في الصحاري او ينزل في المحيط، الشهب بتبقى كتلة كبيرة نارية علشان تيجي الشهاب ده لما يخترق الغلاف الجوي وينزل في المكان عندك حاجة هائلة، رحمة رب رحمة الله حنان يتفتك وتنزل منه ايه اشياء صغيرة، لكن هو كبير، والشهب طبعا متفاوتة في احجامها. لكن لما بيقول وجعلناه رجوما للشياطين مش معناه بيضربهم بنجم كامل، نجم اكبر من الشمس هيضربه بشيطان، وانما كما قال وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له ايه شهابا رصدا، رصد يرصده حتى يحرقه. وكذلك في قوله تعالى الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، شهاب ثاقب. هنا يقول الامر خاص بمن؟ بشياطين الجن وليس بشياطين الانس. الشيطان الانس هيضرب بشهاب ليه؟ واخر شيطان الانس اخر يطلع على القهوه يدخل خماره، مش هيطلع لك في فوق الغلاف الجوي يعني. قال لان شياطين الانس لم يصلوها لكن شياطين الجن وصلوها، فهم اقدر من شياطين الانس ولهم قوه عظيمه نافذه. قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم والشياطين كل بناء وغواص، اي سخرنا لسليمان هذا يعني، واخرين مقرنين في الاصفاد. وقال تعالى قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قوه هائله بالنسبه لنا، اي من سبأ الى الشام، وهو عرش عظيم لملكه سبأ، فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وقال تعالى وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، الجن يعني بيقولوا كده، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. والرجم الرمي، يبقى العلامة الحكمة الأولى من النجوم زينة للسماء، والثانية رجوما للشياطين، والثالثة علامات يهتدى بها. تؤخذ من قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي للجبال أن تبيد بكم لئلا تميد الأرض بكم، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي يهتدى بها. الأول علامات أرضية وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة كالجبال والأنهار والطرق والأودية ونحوها، كل ما جعل الله علامة في الأرض هو من هذه العلامات. والثانية آفاقية أو أفقية في قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون. والنجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين، يعني الإنسان بالفعل العلامات في الأرض هي التي جعلها الله عز وجل. أنت لو مثلا النهر أمامك نهر النيل، معروف نهر النيل اتجاهه الشمال وجاي من الجنوب، طول ما أنت ماشي عارف اتجاه النيل الشمال أو ده علامة من العلامات بتهديك، والطرق كذلك والجبال كذلك، الجبال اللي يعرف أماكنها يستطيع أن يعرف الاتجاهات بمجرد، يعني انت على سبيل المثال مثلا لو جيت مثلا في القاهرة كده في وسط الزحمة ومش عارف انت فين وبصيت وجدت مثلا البرج علامة عالية جدا، او وجدت القلعة، تستطيع حينئذ انك تحدد نفسك مكانك فين، او على الاقل اتجاهك انت في الشمال ولا في الجنوب، لانك عارف القلعة فين، مكان عالي او برج الجزيرة وهكذا. فالجبال كانت كذلك. لكن بالنسبة لما تكون في صحراء او في بحر النجوم بقى، والنجوم نظرا لضخامتها تظهر في كل مكان، في اي مكان يظهر لك النجم امامك، وذاك القمر نظرا لبعده وكبره فانك تراه، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول والنجم اسم جنس، يعني لما بيقول وبالنجم هم يهتدون، نجم واحد ولا نجوم متعددة؟ النجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به ولا يختص بنجم معين. ليه؟ قال لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات، سواء جهات القبلة أو المكان برا أو بحرا، يعني كل ناس في جهة معينة وأمم معينة لها علاقة بنجوم معينة حددتها واستطاعت من خلالها أن تتعرف على ماذا؟ على الجهات الأربعة. قال وهذا من نعمة الله تعالى أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء وهي النجوم، لأنك في الليل لا تشاهد جبالا ولا أودية، وهذا من تسخير الله تعالى. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال الإمام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب وكره قتادة تعلم منازل القمر، فرد الشيخ ابن عثيمين وقال أي كراهة التحريم، بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا. كلمة الكراهة عند السلف في الأصل ليس كاصطلاح الفقهاء إن الكراهة أدنى من التحريم وضد المستحب، لا، الكراهة عند السلف كما قال الله تعالى كره إليكم الإيه؟ الكفر والفسوق والعصيان، بعد أن قص علينا في سورة الإسراء أعظم الكبائر وأعلاها الشرك، قال كل ذلك كان إيه؟ سيئه عند ربك مكروها، مع ان اكبر الكبائر. فكلمة الكراهة في لغة الشرع في الكتاب والسنة ان الله كره لكم قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال. فاذا الكراهة في لغة الشارع بمعنى ايه؟ حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فاذا الكراهة في لغة الشرع وكذلك في لغة السلف قبل وضع المصطلحات، وضع مصطلحات أصول الفقه، كانت الكراهة بمعنى التحريم. قال بعد ذلك قال الشيخ رحمة الله عليه وقوله كره قتادة تعلم منازل القمر يحتمل أمرين. الأمر الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر الليل يكون في الشرطين، والشرطان نجمان يقال لهما قرن الحمل، يظهران في أول الربيع. فمن قال الليل يكون في الشرطين ويكون في الإكليل، والإكليل مجموعة كالإكليل من النجوم للمنازل، فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة، لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم 28 وفي 29 و30 ليظهر في الغالب. منازل القمر كم منزلة؟ 28 بيمر بيه، و29 و30 بيكون القمر قد ايه؟ اختفى على ان يظهر في المنزل الاول مرة ثانية وهكذا. يبقى احتمال ان قول كلها قتادة تعلم منازل القمر يكون هذا هو المقصود. الاحتمال الثاني ان المراد به تعلم منازل النجوم، اي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله اوقاتا للفصول لانها نجما منها 14 يمانية، لانها يمانية لانها في الجنوب، و14 شمالية، ولذلك هذه المنازل التي يدور فيها القمر. فلما بتقسم الفلك الى نصف دائرة جنوبية ونصف دائرة شمالية، نصف الدائرة الشمالية يكون فيهم 14 نجم، وفي النصف الجنوبي اللي هو طبعا العرب بيتكلموا الشمال عندهم الشام واليمن، وزيك حتى الكعبة بيقول لك ايه الركن الايه اليماني، مش كده الركن اليماني؟ خلاص ما دام قال اليماني خلصت خلاص، ليه؟ يبقى اتضح ان الركن الاخر اللي هو الحطيم اللي هو بيقال عليه حجر اسماعيل ده الشمال الشامي ولا ايه؟ فاليماني يعني الجنوبي. فهنا 14 منزل او نجم في اليمن في الجهه اليمنيه الجنوبيه و14 في الشمال. قال فاذا حلت الشمس في المنازل الشماليه صار الحر، واذا حلت في الجنوبيه صار البرد. دي امور دي متفق عليها، دي حاجه عاده، زي ما الشمس لما بتيجي في كبد السماء من الظهر، لما بتغرب خلاص عارفين ان الليل جاي وهكذا، مش كده؟ فدي امور معروفه للفصول الاربعه، بتتغير الفصول الاربعه، يعني مره يجي الصيف قبل الشتاء ولا او يجي بعدها وبتنعكس الامور ولا ايه؟ ممكن تيجي سنه فيها صيفين او فيها شتاءين ولا ايه؟ كلهم في فلك ايه؟ يسبحون. قال واذا حلت في الجنوبيه صار البرد، ولذلك كان من علامه دنو البرد خروج سهيل اللي هو ايه؟ النجم من النجوم، وهو من النجوم اليمانيه. قول ولم يرقب هذا احتمال، قول قتادة على احتمال منازل القمر ولا منازل الايه؟ النجوم. يعني بنتكلم عن منازل القمر ال 28 في ايام الشهر العربي، ولا بنتكلم عن الفصول الشمسيه؟ اصل الفصول الشمسيه مش قمريه، ولذلك احنا عندنا تقويمان، التقويم الصيفي والتقويم الايه؟ الشتائي، مش كده ولا لا؟ تقويم الهجري والتقويم الايه؟ الشمسي. يبقى فاهم الميلادي والكلام ده كله هو تقويم شمسي، تقويم بالشمس. ولذلك 365 مش كده ولا لا يوم وكام وربع، ولذلك سنة تخليها 365 وربع، نستلف في الربع، نستلف في الربع لغاية ما نيجي بعد 4 سنين ونخليها كبيسة. هي مش كبيسة ولا حاجة، هي متساوية كلها، هي 365 يوم وربع. بس طب انا هاجي على السنة واخلي انهي ربع؟ هتتحسب ازاي؟ فبنقول 365 والربع 366. بس ادي القصه كلها بتنقص عنها السنه القمريه اللي هي حسب دوره القمر كام قد ايه؟ ها؟ 11 يوم، ونظرا لل 11 يوم دول النقص القليل هو اللي بيدور جوه. ما انت لو عندك ترسين ايهما يكون جوه الثاني الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر هو اللي هيكون جوه، فالسنه القمريه تكون جوه السنه الشمسيه، ولذلك لفتها تكون اسرع ب 11 يوم. ولذلك يحدث، وده مقصود في التكاليف الشرعيه، عشان انا لما اصوم ما اصومش رمضان في سنه شمسيه، ما ينفعش، علشان رمضان تعبد ربنا وتصومه في جميع الفصول وتحج في جميع الفصول. فطارة يكون رمضان في الشتاء مرة لانه بيدور، ما السنة اقل 11 يوم، قلت عن السنة دي 11، كنا في الشتاء بنفضل نقل نقل نقل، نستلف من شهر 11 تفضل تقل. واضحة المسألة ولا لا؟ ما اقل منها. ولذلك لما بتدور دي بتدور ببطء ودي بتدور باسرع، ولذلك تبدأ تتنقل. يبقى رمضان مرة يبقى فين؟ في الشتاء، مرة يبقى في الصيف، مرة في ربيع، مرة في خريف، مرة وهكذا. يبقى بتعبد ربك في جميع الفصول تحت كل الاجواء، حر وشتاء. كذلك الحج والامر مقصود التشريع كده، يبقى انا اقدر استغني عن السنة الشمسية ولا لا؟ اصل الشمسية دي تقويم النصارى، ما ينفعش. ده انت حتى بقونا وبرمهات انت محتاجه، لان الفصول اللي بيشتغل بيها مين؟ الفلاحين. الفصول الشمسية انت محتاجها. وذكر رب العالمين اتكلم عن الشمس وقال وجعلنا الشمس ايه؟ ها؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى الامر مرتبط بدورة الشمس، انت محتاج دورة الشمس، ما تقدرش تغفل عن دورة الشمس ولا عن السنة الشمسية. كونك بقى تقوم تصرفاتك وتحركاتك بالتاريخ الهجري، هذا امر يبين هويتك، ده شيء تاني. لكن انت محتاج الى الامرين معا، الى التقويم القمري عشان العبادة، والتقويم الشمسي، والتقويم الذي يقال عليه القبطي، مش القبطي المصراني، لا القبطي المصري اللي هو بقونة وطوبة وبرمهات. ولذلك انت لما تيجي تنظر على الفصول تجدها بقى مع هذه الشهور 100%، وتجد حتى الفلاحين عاملين امثال برمهات، لما يجي يحصل ايه وطوبة يحصل ايه، ويخلي العجوزة كركوبة لان معروف طوبة. احنا فين؟ يقول له احنا بطوبة عشان كده البرد شديد. انت معروفة فصول البرد متقسمة بهذه الايه الايه السنوات. واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ فلذلك الامور دي بعض الناس فكده بدعة. لا مش بدعة ولا حاجة، بدعة لما تستخدمها في الدين، بدعة لما قوم انا بيها تاريخي. وضحت المسلك؟ انا في حاجة الى معرفتها. وذلك الشيخ هنا بيتكلم، الشيخ ابن عثيمين على فكرة كان بحرا وكان عقله كبيرا جدا، لم يكن عنده ضيق عطن كبعض الضيق الافق. فهنا يقول ولم يرخص فيه ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة المعروف، وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة. قال وذكره حرب من أصحاب أحمد روى عنه مسائل كثيرة. قوله إسحاق وإسحاق بن راهوية، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، لم يلتفت إمام أهل السنة أحمد وإسحاق إلى قول ابن عيينة ولا إلى قول قتادة. واخدين بالكم؟ لان بعض الناس ممكن ياخد قول قتادة. لا، شوف الامام احمد لما صبر الاقوال، الامام احمد والامام اسحاق نظروا للامور على انها ايه يا اخوانا. وطبعا الامام ابن عبد الوهاب لم يذكر بقيه الائمه الاربعه نظرا لانه كان ايه حنبليا كما تعلمون، اضف الى ذلك انه بيتكلم في العقيده. والشيخ والامام احمد امام ايه؟ مكسوفين تقولوا ولا ايه؟ امام اهل السنه، فلذلك نقل قوله. وطبعا اسحاق كان كما تعلمون مكانته العالية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم السنة. قال والصحيح الشيخ ابن العثيمين أنه لا بأس بتعلم منازل القمر، لأنه لا شرك فيها. أنا أخاف لما يكون الأمر فيه مخالفة شرعية، إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد. يقول هي اللي بتعمل وأنها هي الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. اما مجرد معرفه الوقت بها هل هو الربيع او الخريف او الشتاء فهذا لا باس به. يعني انت مسافر فين يا عم؟ لا ده انت مسافر في طوبه، لا خد معاك كم بلط وخد كذا لتجيلك برد. يقول لك انت ربطت هنا وهي اللي مين قال اني بفعل؟ انا عارف ان ده الوقت. زي ما تيجي تقول انت هتخرج دلوقتي امتى؟ هتخرج دلوقتي فاضل على العصر ساعه، طب اتوضى عشان لو ادركت الصلاه. تيجي تقول لي اصل الشمس لما هتميل. ابدا، علامه من العلامات، مش كده ولا لا؟ هي مش فرق. زي ما بتقول لي اذا صار ظل كل شيء مثليه دخل وقت العصر او زالت الشمس عن كبد السماء، نفس القصه دي امور شرعيه مرتبطه بامور كونيه في التسيير. كذلك رب العالمين بين ان الشمس لو طلعت النهار هيجي، الشمس لو غربت الليل هيجي. ولا دي مساله محتاج هل الشمس هي اللاتي؟ لا، الشمس مسيره ليست مخيرة، ليست فاعلة، مش كده؟ وإن كانت مؤثرة بالحرارة والإشراق فالذي جعلها هكذا وجعلها سببا للإحراق وسببا للإشراق ليس هي وإنما من؟ رب العالمين، لأنها مربوبة ولا لا؟ واضح يا أخوانا الكلام؟ قال بعد ذلك هناك حديث عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. الشيخ أطال في الحديث عن مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق المصدق بالسحر. طبعا نحن لا يعنينا الكلام عن ادمان الخمر الان ولا قاطع، لان الشيخ كما تعلمون الشيخ ابن العثيمين يشرح ما جاء امامه، لكن الحديث ده جاء به من اجل ماذا؟ مصدق بالسحر. الحديث يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. الحديث هذا يعني لم يصح، واورده الشيخ الالباني في السلسلة الضعيف. المهم هو بيقول مصدق بالسحر هذا هو شاهد الباب، ووجه ان علم التنجيم نوع من السحر. تمام؟ ليه؟ لانه لماذا اتى ومصدق بالسحر في الكلام عن التنجيم؟ يبقى معنى كده ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يذهب الى ان التنجيم نوع من الايه؟ من السحر. فقال هذا وشاهد الباب، ووجه ان علم التنجيم نوع من السحر، فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحر. طبعا هذا الكلام في دليل عليه، فقد سبق حديثا، فقد سبق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا الحديث سبق ان ذكره المؤلف، وهو حديث صحيح اورده الشيخ الالباني على ما اظن في السلسله الصحيحه: من اقتبس شعبه من النجوم، يعني علم من علم التنجيم، فقد اقتبس شعبه. يجي واحد يقول لك يعني دلوقتي لو تعرفت على مواقع النجوم، لا، علم التاثير غير علم الايه؟ التاثير. المقصود هنا علم التاثير. قال: والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون. فاذا قال المنجم سيحدث كذا وكذا وصدق به، فإنه لا يدخل الجنة، لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله، كما جاء من دخل على إيه؟ من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لماذا لا يجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ أجيب: إن المصدق بما يخبره به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هنا، وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فلا يلحق هذا الوعيد. يعني السؤال: لماذا لا يجعل السحر هنا في قول الحديث اللي هو بالسؤال لكن سند ضعيف، مصدق بالسحر؟ قال: لماذا لا يجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجيم وغير التنجيم؟ قال لك: لماذا قصره على التنجيم وما أخذت به في جميع أنواع السحر؟ فأجيب: إلا المصدق بما يخبر به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد هنا، وأما المصدق بأن للسحر تأثيرا فلا يلحق. المصدق بالسحر إن في سحر، طب في سحر مش كده ولا لا؟ فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وجاءوا بسحر عظيم، قال يصدق بأن في سحر يلحق الوعيد؟ لا طبعا. يبقى الكلام ده مقصور على نوع من أنواع السحر اللي هو الايه؟ اللي هو حاجة تكون فيها شرك ولا ايه؟ فقال: إن الذي يصدق بما يخبر به السحرة من علم الغيب يشمله الوعيد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، يبقى من هذه الوجهة ناله الوعيد. لكن المصدق بأن للسحر تأثيرا فلا يلحق هذا الوعيد، إذ لا شك أن للسحر تأثيرا، لكن تأثيره تخييل. هنا بقى الشيخ ابن عثيمين له وجهة نظر، وجهة نظره هنا ربما لو قالها غيره لانقلبت عليه الدنيا. الشيخ ابن عثيمين يقول: تأثير السحر تخييل وليس له تأثير حقيقي. وهذا الكلام أنا هتكلم عن السحر فيما بعد، لأن السحر هو له تأثير فعلا ويستطيع الساحر، يعني مثلا على سبيل المثال لما سمعت ابن جبرين يقول: يستطيع الساحر أن يقلب الإنسان حمارا، ومن شك في هذا قال كلاما شديدا في هذا الشأن. ابن عثيمين يقول: هذا الكلام، ويقول ان الذي يشكك في ذلك يبقى معتزلي. يبقى بناء على هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين معتزلي. شفت ان في بعض الناس، وذلك قلت كلاما، لو كانت احد غير ابن عثيمين الذي قال هذا الكلام لانقلبت عليه الدنيا. فاهمين؟ الشيخ ابن عثيمين يقول: ولكن تأثير وتخيير. انا مش هطيل في النقطة دي عشان هتكلم عن السحر ونبين هل هو تخيير فعلا، وننقح المسألة ان شاء الله في الدروس المقبلة بمشيئة الله تعالى. فقال: إذا شك أن للسحر تأثيرا لكن تأثيره تخييل، مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصية كأنها حياة تسعى وإن كان لا حقيقة لذلك. وقد يسحر الساحر شخصا فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا فهو مؤثر. نعم، قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون بي بين المرء وزوجه. يبقى ليه تأثير ولا ملوش؟ ليه؟ بس مش بالصورة اللي ايه بيقال عنها يقلب الانسان حمار والكلام في الحواديت والافاطير والحكاوة دي، لا تعش. قال فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد لأنه تصديق بأمر واقع. أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا أو نحو ذلك فلا شك في دخول في الوعيد. إيه بقى الرد أشد بقى؟ يعني سمعنا البعض بيقول اللي يقول إن السحر ما يقلبش الإنسان مش عارف إيه يبقى معتزلة. هنا الشيخ بقى بيقول لا، بيدخل في الوعيد اللي يعتقد إن السحر يقلب الأعيان. وإلا معجزة موسى عليه السلام كان إيه الفرق بقى؟ ما هو لما ألقاها فإذا هي حية بجد مش تخيل. ولذلك لما نظروا للأمر السحر لا، إحنا بنلعب على عقول الناس وأعين الناس، لكن هذه انقلبت حية بالفعل، باينت مباينة تامة ألعاب السحر. وإلا المعجزة مباينة لكل علوم البشر من كل وجه، وإلا لم تكن معجزة. آية الأنبياء تكون مباينة لعلوم البشر وكل أمر خارق للعادة بالفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ وهنا قال أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا. طب ما كانوا عملوها السحرة، تجد السحر أفقر خلق الله مش لاقي ياكل، مش كده ولا ايه؟ تجد البلاء حاطط فوقيه. طب ما كان بيقلب هو النفس ولا يغلي نفسه، ولكنه لا يستطيع. ثم قال الشيخ بعد ذلك ثلاثة لا يدخلون الجنة الحديث. هل هؤلاء بالفعل الذين يقعوا في هذه الأمور كفار بالفعل؟ لأن من لا يدخل الجنة كافر. يعني الحديث بيقول إيه أخوانا؟ ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. أي حديث بيقول لا يدخل الجنة ماذا نفعل فيه؟ فالشيخ بيقول اختلف أهل العلم، عايزكم بقى نركز في الكلام ده مهم جدا. اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه، لأن القضية قد يقول قائل الحديث ده انت قلته ضعيف، لا مش مهم. المعنى ده تكرر في أحاديث صحيحة كتير قوي، مش كده ولا لا؟ لا يدخل الجنة نمام، هل هو كفر بالنميمة؟ لا طبعا. طب ما يخشش الجنة ليه؟ مع انه قد تقرر بالقاف في أصول أهل السنة والجماعة من النصوص القرآنية والنبوية أنه طالما كان موحدا لم يقع في الشرك الأكبر ولم يخرج من الملة فلا بد أن يدخل الجنة بيوما من الأيام، مش كده ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا إن لم يتب، لكن لو تاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم الإنسان الذي يدخل النار ويعذب على قدر ما يعذب على قدر ذنوبه في يوم من الأيام يدخل الجنة طالما كان إيه؟ موحدا. طب اسمع بقى، هل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه من حديث الوعيد على أقوال. القول الأول مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيد فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية. أي معصية عند الخوارج تعمل إيه؟ تخلف في الجحيم. لكن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان خرج من الإيه؟ من الإيمان، ولكنه ليس بكافر، ولكنه فاسق في منزلة بين المنزلتين. طيب في الآخرة عند المعتزلة متفقين مع الخوارج، فاختلفوا في الحال واتفقوا في المآل. فقال وتتفق الطائفتان الخوارج والمعتزلة على أنهم اللي هم مرتكب المعاصي الذين لم يتوبوا في الدنيا مخلدون في النار، فيجرون هذا الحديث ونحوه على ظاهره، ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل فإنه لابد أن يدخل الجنة. المرجئة قدموا أحاديث الوعد، والخوارج والمعتزلة هم الوعيدية قدموا حديث الايه؟ الوعيد. اهل السنة كانوا في الايه؟ في الوسط كالعادة. يبقى القول الاول قول الوعيدية اللي هم المعتزلة والخوارج. القول الثاني ان هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل بدليل النصوص الكثيرة في الدالة على ان من في قلبه ايمان وان قل فلا بد ان يدخل الجنة. هؤلاء من اهل السنة القول الثاني لأهل السنة، ولكن نظروا للأمر نظرة أخرى. أقول لك الله، طيب ما هؤلاء عندنا حديث الشفاعة بتقول إنه يدخل الجنة مهما كان في قلبي من أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير، مش كده ولا لا؟ هيدخل الجنة في يوم من الأيام، أصابه ما أصابه قبل ذلك من عذاب، المهم في يوم من الأيام سيدخل الجنة. قالوا الأحاديث دي لا تحمل إلا على الكفر. متى يكفر الإنسان؟ إذا استحل لأنه كبائر، إذا استحل ارتكاب هذه المعاصي. ولكن هذا القول قول سني ولا قول بدعي؟ لا، قول إيه؟ سني، ولكن خطأ. احيانا يكون قول لبعض اهل السنة خطأ ما يخرجهمش من السنية، واخدين بالكم؟ قال وهذا القول ليس بالصواب، لان من ليه؟ قال لان من استحله كافر ولو لم يفعله. يعني لو واحد دلوقتي ما ادمنش الخمرة ولكن استحلها، هيدخل النار؟ تيجي تقول لي مدمن الخمر المستحل هيدخل؟ طب وايه الفرق بينه وبين اللي ما شربهاش اصلا بس استحلها؟ مش كده ولا لا؟ واضحة؟ فقال وهذا القول ليس بصواب، لان المستحل كافر، فعل او لم يفعل، فعل الكبير او لم يفعلها، واضح؟ فمن استحل قطيعة الرحم او شرب الخمر مثلا فهو كافر، وان لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. يعني بعض الناس تجده بيحلل الزنا وعمره ما زنى، ممكن يكون عنين ليس له في هذا الامر من قريب او بعيد، مش كده ولا لا؟ تجد امرأة فاجرة بتتكلم عن حل كذا وكذا وهي والعياذ بالله يعني لا ينظر اليها اصلا، مش كده ولا ايه؟ هي والعفريت واحد. فالقول الثالث ان هذا من باب احاديث الوعيد، من باب احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها، بل يقال هكذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ونسكت عشان ما ندخلش في تأويلات. فمثلا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال هذه الايه من نصوص الوعيد فنؤمن بها ولا نتعرض لمعناها، ومعارضتها للنصوص الاخرى، لا نتعرض لا لمعناها ولا لمعارضتها للنصوص الاخرى، ونقول هكذا قال الله والله اعلم بما اراد. وهذا مذهب كثير من السلف كمالك وغيره، وإذا أبلغ في الزجر، لأن كل نص تقعد تقول أصل معناه هتفقد النص الغرض الذي سيق من أجله. هو كان الغرض لما يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، تيجي تقول أصل ده شرك أصغر، يضعف عند الناس الإيه؟ الأمر، مش كده ولا لأ؟ ليس منا من غشنا فليس منا، تيجي تقول ليس منا يعني مش مسلم زينا، تقول لا ده مش المقصود كده، هو فعلا مش المقصود كده، لكن الغرض الذي سيق الخبر من اجله تخويف الناس. لكن لما نجد الناس بقى الخوارج يشتهر امرهم كما في عصرنا ويمسكوا هذه النصوص ويعتدوا بيها ويكفروا بيها المجتمع، نقول لهم لا مش هناخد بقول الامام مالك هنا ونقول نمرر النصوص، لان تمرير النصوص ترتب عليه تكفير للمجتمع، مش كده ولا لا؟ بيقول لك الراجل بيؤذن الاذان يقول اشهد ان لا اله الا الله على المنائر ومع ذلك كافر، مش بقى مش القول ده اللي قاله سيد قطب غيره، فاصبح تكفير للمجتمع قاطبه. يبقى لا، حينئذ النصوص تفسر لما تعم البلوى بفكر التكفير، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القول الثالث قول وجيه ولكنه قول ايه؟ ها؟ يترك في زمان الناس الان. القول الرابع وهنقول ان شاء الله ونصلي العشاء نختم ان شاء الله الدرس باذن الله، ان هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد. شوف بقى الفقه بقى الدقيق للعلماء، ده نفي مطلق، نفى دخول الجنه نفيا مطلقا لا يدخل الجنه، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنه دخولا مطلقا. ايه هو الدخول المطلق؟ انك تدخل بدون عذاب، يبقى ده المنفي. المنفي دخول الجنة دخولا مطلقا، لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، لكن في غيرهم كما يقول فأولئك يدخلون الجنة يعني ايه؟ بدون عذاب، لكن دول هيتعذبوا الأول. وضحت المسألة ولا لا؟ فشوف بيقول ايه؟ أن هذا نفي مطلق، شوف الدقة العلماء في تناول النصوص، هذا نفي مطلق، والنفي المطلق يحمل على المقيد، فيقال لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني لا يسبق عذاب، ده الدخول المطلق، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا مقيدا، يسبقوا عذاب بقدر ذنوبهم ثم مرجعهم الى الجنة. بس الرسول مش هيقول الكلام ده، لانه لو قال من فعل كذا لا يدخل الجنة دخولا مطلقا ولكنه يدخل النار، يضعف الايه الزجر. لكن الغرض من الزجر انه ايه يأتي هكذا، واخدين بالكم؟ قال ثم مرجعوا الى الجنة، وذلك لان نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا ويلائم بعضها بعضا، وهذا اقرب الى القواعد وابين حتى لا تبقى دلالة النصوص غير معلومة. شوف حرصه على ألا تبقى دلالة النصوص غير معلومة. مش يجي لي واحد يقول لي حديث ابي سعيد الخدري اللي في البخاري ومسلم متشابه، من سبقك ايها الجهول الى القول بان هذا الحديث متشابه؟ لا تتكلم في شيء مهما كنت انت به، لا تقل قولا لم يسبق اليه احد من السلف. مش كده ولا لا؟ مين من السلف قال ان الحديث ده متشابه لاجمعت الامه على الاصل به ولم يعارض فيه الا الخوارج؟ فيقول هنا وهذا اقرب الى القواعد وابين حتى لا تبقى دلاله النصوص غير معلومه. لازم النصوص لها معنى، فتقيد النصوص بعضها ببعض. وهناك احتمال ان من كانت هذه حال حري ان يختم له بسوء الخاتمه، يحرص لانه فعلا مش هتكون انت من اهل التوحيد ومهما تخش النار في الاخر عشان كلمه التوحيد هتخش الجنه. بس مين قال لك بقى وضمن لك انك هتموت على كلمه التوحيد؟ مش ممكن لو ادمنت الخمره او ادمنت قطع الارحام او هذه الامور الكبائر ادمنتها تسلب التوحيد قبل الموت؟ وارد ولا مش وارد؟ تحضر، شفت بقى الزجر جاء منين؟ خاف على نفسك، لانه من الممكن ان يصبح الانسان مؤمنا ويمسي كافرا، يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار فيختم له والعياذ بالله بالكفر فيدخل النار. يقول فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يقول حاله اليه، وحينئذ لا يبقى في المسألة اشكال، لان من مات على الكفر فلن يدخل الجنة وهو مخلد في النار. وربما يؤيده قوله ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. يبقى ساعتها من الممكن فسحة من دينه، ممكن يضيق عليه يضيق عليه يضيق عليه، فمن الممكن والعياذ بالله ان قتل الدماء المحرمة وأسالها يختم له بخاتمة الكفر سلمنا الله إياكم، وينطبق عليه ومن يقتل مؤمنا إيه متعمد، فيصيب شؤم هذه المعصية العظيمة لاعتداء على الدم وحرمات المسلمين فيختم له بالكفر والعياذ بالله. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاحذروا. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.